وشرفي. زي اللي معاه دكتوراه بالبحث والتعب، واحد معاه دكتوراه ايه؟ فخريه. واحد نصاب عالمي دفع مبلغ، دول دكتوراه فخريه. واحد قاتل للشعوب يروح مؤسسه علمانيه، دول دكتوراه فخريه. المهم الفخريه دي ايه؟ من الفخار لاي حد. خد يا عم ايه؟ شويه فخار، تمام؟ التاني تعبان في طول عمره 24 25 سنه لغايه ما يعني شاب وشاب شعره عشان يحصل على الـ الـ الـ الاجازه العلميه دي. ففي عضو عامل وفي عضو شرفي. عضو العامل ده له حق في الانتخابات ويدخل يعني من المجالس الشرعيه وغيره. عضو الشرفي ده مجرد عضو كده بس، ممكن يدخل النادي ويدخل المؤسسه. هو المؤمنين نوعين، المسلمين نوعين. مؤمن عامل خاطبه رب العباد بهذا الشراء، ان الله اشترى. واحد تاني عضو شرفي لانه اتولد من اب وام مسلمين، فالهويه مكتوب فيها الديانه ايه؟ اهو الديانه مسلم، ده عضو ايه؟ ما شوفش منه العمل الا اذا طبق هذا، وضع موضع الايه؟ موضع التنفيذ. انت منين فيهم؟ ده السؤال اهو. ده سؤال صادم ده التاني. هذا سؤال صادم. انت عضو عامل في طائفة المؤمنين ولا عضو شرفي؟ اختار، ليك الاختيار. طيب انا سلمت نفسي وسلمت مالي لله. طب كيف يا رب؟ انت النفس انت اللي اعطيتها لي والمال انت اللي اعطيته لي. قال ما هو اقرضهم لي، اعطهم لي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلما ام الدحداح نادى عليها ابو الدحداح، بالله عليك خلي ام الدحداح الان اعمل على اسقاط لام الدحداح 2014. حلو، انت وجدت اسره يتامى، مات ابوهم، قتل ابوهم، اي حاجه، وساب اربع اولاد وامهم عايزه توديهم المدرسه كل يوم. فانت خرجت كده من باب الشهامه، والشيخ عمر قال لك على الحكايه دي. رحت فين يا مولانا الارمله دي؟ اهي الارمله، خد يا ست الايه؟ يا ام فلان المفتاح بتاع السياره دي، حلال عليك، وبكره ان شاء الله نعمل لك الوكاله بايه؟ بالتسليم. وروحت كده لام الدحداح ان شاء الله ما كنت هتتدحدح باذن الله رب العالمين، ونبحث عن بقاياك الجمعه اللي بعد الجايه اربع تكبيرات ان شاء الله على من غاب من اموات المسلمين، صح ولا لا؟ ابو الدحداح لما نزلت الايه قال يا رسول الله ايستقرض، شوف المؤمن العامل اهو، المؤمن العامل، ايستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ قال نعم يا خبر ربنا الغني عنا واحنا الفقراء بيستقرضنا. ما عندنا غير بستان اقرضته لله. راح ابو الدحداح ينادي على ام الدحداح وهي في الحديقه والبستان ودائدهم ورجلهم وكل عطائهم والرضع اولاده اللي بيحبي واللي ماشي واللي على كتفها. يا ام الدحداح، ما استناش لما يدخل جوه، اخرجي واخرجي اطفالك فقد اقرضناه لله. ترد عليه تقول له ايه؟ ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح. ما حدش يسالني وانا خارج عنوانهم ايه عشان ناخد بنت خالتها، دي ماتت من 1400 سنه، خلاص البقاء لله، المهم فيك انت. سبحان ام الدحداح قالت له ربح البيع، ربح البيع ابا الدحداح. تعمل ايه؟ تخرج تمرات في فم اطفالها وتقول لم يصبح لنا حق في هذا فلقد صار ملكا ليتامى وفقراء المسلمين. يرجع ابو الدحداح عشان ياخذ النيشان. كل الناس بتتطلع لياخذ وشاح مش عارف ايه ونجمه ايه وكلام من ده كله. المهم قال صلى الله عليه وسلم لما سمع رد ام الدحداح، اتى دي مش زوجه بس، دي اسره على بعضها، قال كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لآل الدحداح. أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف تسلم قلبك؟ تعمل امتحان. لو أخرجت 100 من جيبك وشعرت إن 100 دي أحب إليك من 1000 اللي في البنك أو في المصرف، اعلم أنك سلمت قلبك لله. اعملها كده النهاردة اليوم من غير ما تعرف لأم الدحداح ولا خالة الدحداح، خلاص؟ اعملها كده في السنة حتى لا تعلم شماله، ما تطلع لها بسبوعية موضوع، داخلين على رمضان ورمضان واللي يحتاجوا البيت، الكلام اللي هو أمها ربنا يبارك فيها علمتها إياها، أو العكس الزوجة لها دخل خاص، من مروءتنا ألا نسألها، دخلك كام؟ مرتبك كام؟ ابوك ترك لك ايه؟ اخوك لما زارك بالامس، عيب هذا الكلام. ده مش من مروءة الرجال، ده من خوارم المروءة، ده شبه رجل. احنا عايزين رجولة في البيت، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. وجاء رجل من اقصى المدينة، مش وجاء ذكر، لا، وجاء رجل من اقصى المدينة. احنا عايزين رجال تتصل من المروءة الا تسأل، فعايزة تخرج شيء لله خلاص. لذلك قال الصديق: والله يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك احب الى قلوبنا من الاموال التي نتركها لابنائنا وبناتنا. هذه الدرجة التي تسلم انت فيها قلبك لله، فان صنعت الاربعة التي خبرنا بها سهل، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، والآخرة بقدر بقائك فيها، وللنار بقدر صبرك عليها، فقد سلمت قلبك لله. إذا سلمت قلبك لله نهاية الموضوع، يبقى لن يتقلب قلبك إلا من طاعة لطاعة، ومن طاعة قليلة إلى طاعة أكبر، ومن طاعة مؤقتة إلى طاعة مستمرة. وهنا لن يحول الله بينك وبين قلبك إلا في الأمور التي تبعدك عن الله، وإنما يفتح ويشيل الحجاب اللي بينك وبينه، عندئذ تدخل على رب كريم، فتشعر كما كان الصالحون عندما يقفون للصلاة يجدون الكعبة أمامهم فيستغرقون في الصلاة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هل وعينا الدرس؟ إن شاء الله رب العالمين أنتم أهل فضل وأهل خير، وأنا إن كنت أقسو عليكم في الكلام، هذه قسوة أب على أبنائه ومحبيه، حتى إن جئنا يوم القيامة شهد بعضنا لبعض بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا قبلتكم وحضنتكم وسلمت عليكم، والجو حر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.